أنه أمام هؤلاء الكفرة يجب أن يحترم هذا المؤمن ويعزز ويكرم ويعلى من شأنه، ليعلم أولئك أن للإسلام منزلة ومكانة، ومن دان به رفعه الله شأنا ومقاما. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع بهذا الدين أقواما وأذل آخرين، فقراء مساكين، مرضى مزمنون، ناقص الفكر، ناقص الإدراك، ولكنهم أسلموا فرفعهم الله إليه، أكرمهم وبرهم وأعز شأنهم، وكفر به عقلاء شجعان لهم شأنهم بين أمتهم، فأذلهم الله وأحقرهم. حتى من أسلم بعد ذلك أسلم واعتبر من المؤلفة قلوبهم. عمر وهو أمير للمؤمنين دخل الآذن عليه وقال: يا أمير المؤمنين، في الباب أبو سفيان وفي الباب صهيب، في الباب معاوية، وفي الباب سلمان. فأذن لصهيب وأذن لسلمان وأذن لأولئك السابقين الأولين، وترك أبا سفيان وترك أمثاله في الباب زمنا. فدخلوا بعد ذلك حتى لم يبق مسلم من القدامى في باب عمر، فدخلوا مغضبين قائلين: يا أمير المؤمنين، أخرتنا حتى بعد موالينا وضعافنا. فناره عمر وقال: لا، أولئك رفعهم الإسلام، وأنتم أسلمتم والسيوف على رقابكم، أنتم أسلمتم متأخرين، وهيهات بين من أسلم أولا وأسلم آخرا، كما قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أشاد الله بالسابقين من المهاجرين والأنصار، وأشاد الله برضاه عنهم، بل وبرضائهم كذلك عنه جل جلاله وعز مقامه. ولذلك الإسلام رفع أقواما وخفض آخرين، حتى ممن أسلم جميعهم، ولكن البعض أسلم متقدما والآخرون أسلموا متأخرين. قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثره. يقول ربنا جل جلاله: هذه التذكيرات هي لرسول الله ولمن شاءها من أتباعه ولمن شاءها من المؤمنين عموما، أي الكل. يجب أن يجعل مكان المسلم في الثريا ومكان الكافر تحت التراب. ذاك رفع شأنه التوحيد والإيمان بالله وبرسول الله، وذاك أذل الكفر والشرك، الكفر بالله والتكذيب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرا، فمن شاء ممن وفقه الله من الناس ذكر القرآن، ذكر هذه العظات، ذكر هذه التوجيهات، ذكر هذا الحلال وهذا الحرام، فامتثل لأمر الله ولأمر رسول الله. واجتنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله. فالقرآن الكريم هو خطاب لرسول الله في الأصل، ثم هو خطاب لجميع المسلمين. ولذلك تقول الله يا أيها النبي، ويقول الله يا أيها الذين آمنوا، فهو يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام ويخاطب المؤمنين. وما كان خطابا لرسول الله فهو خطاب للمؤمنين كلهم، وما كان خطابا للمؤمنين فهو كذلك خطاب لرسول الله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كما هو مرسل إلى الخلق، إلى الناس كافة، هو مرسل لنفسه كذلك. أمر الناس بالصلوات الخمس فقام بها خير قيام، أمرهم بصيام رمضان فقام به خير قيام، بل وكان يزيد من النوافل وأنواع العبادات ما يعجز عنه مطلق مسلم. وقد كانت تقول له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، لم تتعب نفسك وتتهجد حتى تتورم وتتشق قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان يجيبها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعبادة الشاكر هي عبادة الذروة من أنواع العبادات. وقد قال عن النوافل ربنا في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن يستغني عن حب الله لا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي، وبصره الذي يبصر بي، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. فمن شاء من الناس، من عباد الله، من المؤمنين، ذكر هذه العظات وذكر هذا القرآن، ذكره أي جعله في ذاكرته ذكرا باللسان وذكرا بالقلب، جعله في حواس، عبد الله بالفكر وبالقلب وبالحواس. والإيمان هو تصديق بالجنان وعمل بالأركان وعمل بالجوارح. ولا تتم عبادة المؤمن إلا بأن يكون عابدا لله بقلبه، عابدا لله بلسانه، عابدا لله بجوارحه. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. صحف في اللوح المحفوظ، صحف الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء. وما مضى من الكتب نسخ وبدل وغير، فلم يبق من الصحف مكرما ومرفوعا ومطهرا وبعيدا عن التبديل والتغيير إلا صحف القرآن الكريم. في صحف مكرمة أكرمها الله وجعلها في اللوح المحفوظ، ومنها نقلها جبريل وغيره من الملائكة. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مرفوعة الشأن، مرفوعة الذكر، معظمة، محترمة، مطهرة من الدنس، مطهرة من التبهير والتغيير. وفسر قوم: مطهرة من أن تمس بيد غير متوضئة، بيد جنوب غير مغتسلة. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. السفرة جمع سافر وجمع سفراء، السافر الكاتب، الملائكة الكاتبون المكرمون الذين كتبوا القرآن أنزل من عند الله ليأمروا به رسول الله، ويأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ممن يسمعونه منه بأيدي سفرة قد كتبوه السافر الكاتب. ومنه السفر، السفر الكتاب، ولا يزال المغاربة يقولون عن المجلد والكتاب السفر، ويجمعونه على أسفار أي كتب. والسافر الكاتب بأيدي سفرة، سفرة جمع سفير، والسفير هو واسطة الخير واسطة الصلاح بين جهة وجهة. فالملائكة سفراء الله إلى خلقه وعباده، سفراء بالخير، سفراء بالصلاح. ومنه سمي ممثل الدولة خارج بلاده السفير، فيكون قائما بالسفارة، ويقال السفارة أي إصلاح ذات البين والقيام بما يربط بين تلك الدولتين بلا خصومة ولا نزاع ولا شقاق. بأيدي سفرة كرام بررة، هي صفات إشادة من الله تعالى لهؤلاء الملائكة أنهم كرام على الله. والكرام جمع كريم، وهم لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. ضررة جمع ضار، فهم ضررة بالطاعة، ضررة بالطاعة والسمع وما يأمرهم به الله، لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. سواء ملائكة النار أو ملائكة الجنة، سواء ملائكة اليمين الذين يطلبون الخيرات، أو ملائكة الشمال الذين يطلبون السيئات، كل أولئك كرام بررة. ولذلك من شتم ملكا من الملائكة يعزر ويؤدب التأديب الموجع. أما إذا كان قد فعل ذلك لأنه منكر للملائكة، فمنكر الملائكة كافر. بأيدي سفرة كرام بررة. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. قتل الإنسان ما أكفره، الإنسان هنا الإنسان الكافر. قتل لعن ما أكفره، ما أشد كفرا وما أعتى، كيف يكفر بالله وقد خلق له عينين يريان وسمعين يسمعان، فهو يرى الله جل جلاله في قدرته، في خلقه، في سمائه وأرضه، يرى آثاره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله وعلى مقامه. فكيف مع هذه الأدلة القاطعة، الأدلة الواضحة، الأدلة الباهرة، مع ذلك يكفر بربه ويشرك به؟ قتل الإنسان أي لعن الإنسان الكافر، ما أكفره، ما أشد كفره. فما هنا للتكفير، وفسرت على أنها للاستفهام ما أكفره، أي من الشيء الذي جعله كافرا؟ أخلق السماوات والأرض؟ أخلقه هو نفسي؟ أقدرة الله على ما تراه عيناه ويسمعه بصر ويسمعه أذنا؟ فكيف كفر مع الأدلة الواضحات والبراهين الفاضحات على وحدانية الله وقدرته على كل شيء؟ ما أكفر، ما أشد كفرا، ما أكفر، ما الذي دفعه للكفر مع الأدلة الكثيرة على وحدانية الله وقدرته؟ من أي شيء خلقه؟ هو استفهام تقريري ليقرر له من أي شيء خلقهم. من نطفة خلقه فقدره. هذا الإنسان الكافر المتعالي على الله، المتكبر على عبادتي، المنكر لوحدانيتي، المنكر لقدرتي ولليوم الآخر، من أي شيء خلقه الله؟ خلقه من نطفة، من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب، يشترك فيه ماء الذكر وماء الأنثى، فهو على خروجه من السبيلين، من سبيل الذكر وسبيل الأنثى، خرج مرتين، بل دخل مرتين وخرج، خرج منيا ثم دخل منيا ثم خرج كذلك، خرج كذلك من قبل المرأة، ثم هو في حد ذاته ماء مهين، ومع ذلك هذا المخلوق من هذا الماء المهين الخارج من السبيل، سبيل الذكر والأنثى، ثم هو بعد ذلك يتكبر على الله ويتعاظم على عبادته. لهذا المخلوق المتعاظم في عبادته على الله، أله عقل؟ أله وعي؟ أله دين؟ أم فقد كل ذلك؟ من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدر. خلقه من نطفة، وهو قبل ذلك من تراب، من هذا التراب الذي ندوس قدمينا. ولذلك قال الشاعر الحكيم: خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. هذا الذي يرفع رجلا ويضع أخرى، وكأن الأرض لا تحمل، يريد أن يناطح السماء برأسه. فقد قال له هذا الشاعر: إن هذا التراب الذي تدوسه بقدميك هو رمم أبيك وعظام جدك، تدوسها بالنعلين وتتعالى بذلك على خلق الله، فأنت تراب من تراب. ثم بعد ذلك من نطفة من ماء مهين، الله ذكر هؤلاء الكفار المتعاظمين في عبادتهم على الله. لما يتعاظمون؟ مما خلقوا؟ ألم يخلقوا من تراب؟ ألم يخلقوا من مني؟ ألم يخلقوا من ماء مهين؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. النطفة قطرة من الماء، وهي القطرة من المني المراد به هنا. قدره نطفة في رحم أمه، ثم قدره علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم كسى العظام لحما، ثم أخرجه من قبل الأم. ثم بعد ذلك قدر حياته، أقصير العمر أم طويل؟ قدر رزقه، أغني أم فقير؟ قدر علمه، أعالم أم جاهل، قدر هداية أم هدي أم ضال، وهكذا الله قدر بعد خلقه، جعل قدرا في كل أحوالي إلى أن أماته فأقبرا. وكل ذلك لا بد منه، ولا بد من المرور عليه، مما خلق من نطفة خلق فقدر، ثم السبيل يسر ثم يسره للسبيل الذي خرج منه، وإلا كان يمكن أن يبقى في رحم أمه إلى أن يموت وينتم ويضر أمه ومع هلاكه هو، ولكن الله تعالى هداه إلى السبيل حيث خرج، هداه إلى المخرج من فرج أمه. ثم السبيل يسر له الحياة، وهداه الله السبيل إما كافر وإما شاكر، هديناه النجدين. وهكذا ألهمه الله فيما يفعل، من هي له الخير تكبى، ومن هي له الشر تكبى، كل ميسر لما خلق له، كما قال سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله، فهو قد هيأه لسبيلي، سبيل حياتي، سبيل وجودي، سبيل كونه على الأرض، إما مؤمنا وإما كافرا، إما عالما وإما جاهلا، إما قصير العمر وإما طويلا، إلى ما يقدر للإنسان في حياته منذ يقذف به في بطن أمه في رحمها، إلى أن يعيش في الدنيا ويهلك ويعود للقبر. ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبر، بعد أن يسر في بطن أمه لما يسر له وقدر ما قدر له، ثم خرج بعد ذلك تبع ما قدر له ويسر من طريق الهداية أو طريق الضلالة، إلى أن استوفى ما قدره الله له فأخبره بعد ذلك ربه، تقول قبرت فلانا، أي دفنته بنفسك أو أشرفت على دفنه، وتقول أقبره الله، أي أمات وجعل له قبرا، فلم يمت في البحر تأكله الحيتان، ولم يمت في البراري تأكله الهوام والحيوانات المفترسة، ولكن الله أمات موتا طبيعيا وجعل له قبرا يقيم فيه إلى يوم البعث والنشور. ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء أنشر. ثم ربنا جل جلاله إذا شاء في أي وقت، في الساعة التي يريدها، في يوم القيامة الذي لا يعلمه إلا الله، ولم يدع علمه لملك مقرب ولا لنبي مرسل، في ذلك الوقت أنشر، ومنه البعث والنشور، أنشره أحياه وبعث وبثه في الأرض وانتشر فيها في مشارق الأرض ومغاربها، في جبالها ووهادها وبحارها وأنهارها، إلى مكان العرض على الله، إلى المكان المعروف بذلك المشار إليه من المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في الآثار أن أرض المحشر هي أرض الشام. ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء أنشر، ومتى شاء الله أقام القيامة، فنشر هذا الذي أمات مع بقية الخلق حيث يبعثون وينشرون، ينتشرون في الأرض ليعرضوا على الله ولقضاء الله، جنة وإما إلى نار في يوم، كما يأتي في السورة وكما مضى في غير ما سورة. يومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم إذا شاء انشره، كلا، يقول ربنا جل جلاله كلا لما يقضي ما أمره، حقا. كلا هنا حقا معناه لما، لم يقضي بعد. هذا الإنسان الذي قدرت حياته وقدرت أعماله بقدر ووقت معلوم، منذ كان نطفة إلى أن أصبح جنينا، إلى أن أصبح وليدا، إلى أن أصبح رجلا باذلا، إلى أن هلك ومات. كلا حقا لم يقضي ما أمر، ما أمر، لم يقضي جميع ما أمره الله به. أمر الله بأوامر ونهى عن نواهي، ولا يوجد في الخلق قام بجميع الأوامر وانتهى عن جميع النواهي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم اهدنا، اللهم أكرمنا، اللهم اجعلنا حقا مؤمنين بك، مؤمنين بنبيك، قائمين بما أوجبته علينا، معينا لنا على طاعتي في جميع ما أمرت به، وطاعتي في ترك جميع ما نهيت عنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الموحدين، وارفع شأنهم، وأعلي رايتهم، واقض على عدوهم، اجعلهم لددا ولا تخذ منهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.